مرحبا بك يا أخي، تفضل اجلس. مرحبا بك. ما اسمك؟ اسمي حمد طيب ولقبي أيوب. من أين أنت يا أستاذ؟ من بورصة، مدينة قريبة من إسطنبول. هل ولدت في بورصة؟ ولدت في إسطنبول، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مدينة بورصة لأنني أريد أن أدرس في كلية الإلهيات بجامعة أولوضاغ، وأرجو أن أعمل أستاذا في الجامعة.